الحمد لله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم وبعد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التقاضي والملازمة في المسجد. ثم قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب أنه تقاضى ابن أبي حضرت دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هذا، وأومأ إليه أي الشطر. قال: لقد فعلت يا رسول الله. قال: قم فاقضه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التقاضي والملازمة في المسجد. وهذه الواقعة يعني وقعت من غير قصد، ليس أساسا يعني الأمر مقصود فيها وأنه تقاضى في المسجد. فالرواية الأخرى التي هي في البخاري كذلك، وفي رواية قال: فلقيته، يعني الفرصة كانت شيء موش أساسا، وإنما كان شيء من غير قصد، كما كان الدين بينهما والرجل لم يلقه، فكانت فرصة. قال: فلقيته، فلقيه فلزمه حتى ارتفعت أصواتهما، يعني شيء كأنه موش مقصود هذا الفعل هذا حتى نستطيع أن نستفيد منه مال. هذا الحكم كأن هذا الحكم يفعل، وإنما يكون إذا كان بهذه الصورة من غير قصد، فنجيز ذلك لإقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم له. يعني بالنسبة لي أنا، لولا الرواية الأخرى التي هي في البخاري في غيره قال: فلقيه فلزمه، لولا هذه الرواية كنت أنه يقول: جاء به ليتحاكم إلى ماذا؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الأمر في المسجد جائز، يعني أن يأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم لي، لكن الخصومة وقعت يعني في المسجد بينهما. لكن لما جاءت الرواية الثانية تبين أن هذا الأمر هذا ما يعني وقع من غير قصد، لما التقى به ثم لزمه وبدأ يطلب في حقه معه، فبدأت الأصوات ترتفع حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث بعد ذلك. فالتبويب: باب التقاضي والملازمة في المسجد، كما كأنه جواز ذلك، يعني لو أنك تتقصد هذا أنت وتفعل هذا التقاضي هذا، وإنما من في الحديث هذا وقع من غير قصد. إذن في هذا الجواز، لكن بهذا القيد، يعني بهذا القيد، وأن المسألة لم يتقاضاه في المسجد لأنه ثمة رآه فلقيه فلزمه، لما وجده كانت الفرصة هذاك الوقت. هذا ممكن يكون التبويم فيما يبدو لي، ولا على ما هذا. باب رفع الصوت في المسجد أثناء الخصومة، يمكن يكون هذا يعني رفع الصوت أثناء الخصومة في المسجد، يكون التبويب ماشي مع هذا، يعني يكون التبويب ماشي صحيح مع القصة في حد ذاتها. فلما لقيه أشقع، الأصل أن في المسجد ماذا؟ أن يتأدب وليحصل منهم هذا، لكن لما كانت الخصومة بينهما حصل رفع الصوت، والنبي صلى الله عليه وسلم سمع ذلك فخرج وأقر ذلك. إذن كان فيه أن هذا النوع أثناء الخصومة من الأشياء التي يقع فيها رفع الصوت وتجوز فيه، هذه البشرية التي تقع ويتجوز في مثل هذا، يعني واضح الحين؟ والله أعلم، هذا ما يبدو لي، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب أنه تقاضى ابن أبي حضرته دينا كان له عليه في المسجد. دينا كان له عليه في المسجد يضبط بماذا؟ فلقيه فلزمه، يعني يكون قالوا خلصك بيناتهم يقع الصدمة تصبح الأمور تمشي. فلما لزمه الطرف الثاني ماذا فعل؟ أبى، فوقعت رفع الأصوات يعني بينهما، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هذا وأومى بيده شطر. وهذا من باب ماذا؟ من باب الصلح، وهو حقه، لو شاء أن يطالب بكل ماله له ذلك. وإن بنا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ماذا؟ صلحا بينهما، يعني الرجوع إلى الصلح والجهاد. فقال شطر مالك، فقال قال وأومى إليه بالشطر، أي الشطر. قال لقد فعلت يا رسول الله. قال قم فقضه. الآن أنت الآن بعد ما وضع عنك الشغل روح خلصه. إيش معنى هذا؟ هذا فيه دلالة على رفع الصوت. ما شاء الله ويقلين اليوم ما شاء الله. فهمتم ولا ما فهمتم؟ وين الدلالة على رفع الصوت؟ عدم الإنكار. ما هذا قم فقض؟ شوف كون الرسول عليه الصلاة والسلام سمعهما ولم ينكر. نقول أنا بيت مبين سبب رفع الصوت. شيخ لابد يكون له سبب رفع الصوت. وش هو؟ أنا قلت لك أنا حبيت المشي على الأصل قلت عليه فلاقيه فلازمه. حبيت نقول أنا اللي قلت لك لا من قبل ها وزيدني أكد هنا. طلب منه المال. ربما قال له مشي الآن ما زلنا ما عنديش. كان حاضر. وش راح نهدر شيخ من غير ما تهدرش تسكت مباشرة. الشيخ يتلاقى به يبدأ يعيش يعلم أن عنده مال هذا، لأنه لو لم يكن عنده مال يقول رسول فقده لا يقول قم فقده. هاي لأن قول النبي قم فقده وش معنى هذا؟ وهذا السبب اللي جعل كعب الملك واسع تعيش. وإلا أين قوله تعالى بين الصحابة فنظيرة إلى شيخ فيما يخص رفع الصوت؟ حكم رفع الصوت سبب. قال لك فلاقيه. قلت لك المسألة مش متقصدة في الأمر. شدوا أنا ذوق شديدك أنا علي على هذا الدين هذا. لقيته قال يا فلان لين مرحبا ما شكون؟ قال لي خلاص ما خلص يرفع الصوت. معناتها ما جاء رفع الصوت إلا مال. حضر وقت رد المال والثاني لعله ثم قال لاقيه لزمه شدوا ثم فرصة تعاون القام. ما قالوا لم يلقه من قبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال قم فقده، ما معنى قم فقده؟ معناتها بحضرة كان قادر على القضاء صلحا صلحا مين راح يجيب؟ لا هذا الذي أراد يصلح بينهما. ليش اسمع مني الآن؟ ما نقدرش نقول ما مش قادر. لا نستطيع. هذاك الصلح النبي أراد أن يصلح ويأخذ حق وله خير ما يضع كل الحق. طارق من حين الحين قد يحط الناس شيء من شيء ليعطيه حق مثل الحق. وإنما هو حق له. كان يقول لا لكم أقضيه كذلك. حتى وإن كان لا قل فقضيه. وإلا علاش قلت أنا هناك شيء دافع ليرفع صوتي. لو لم يكن صاحب مال. مستحيل صحابي يرفع صحابي إذا فنعم عنده مال يقول له تقط خلصني مين راح يجيب له المال؟ يعرف أن قضية فنظرة إلى ميسرة وغير ذلك أشياء أخرى. إذن ففي قول النبي قم فقده دليل أنه قادر على القضاء، وإلا ما كان يقول قم فقده. هل أراضي يا ثاني؟ يعني هو قال له ضع، قال له وضعته. أما من هذه تعرف أحيانا في القضاء وهذا في الدنيا إنسان يشوف راح يروح المال كله أيوه ما أصل. نعم إيش أنا اتق الله اتق الله في مثل هذا. هذا حق ماله ولا لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. بالك تقول هذا لا تعد مثل هذا كلية. قال راجعيه أمر مش أمر. قالها راجعيه مش قتله. هذه من الأمور اللي يجب تفهم يا بني. ما هو ملك لك؟ كل أمر يجي فيه الشارع من غير ما أوجب الله عليك اعرف أن من الشارع ذلك ماذا؟ استحبابا. مقامات تختلف كما تعلم. فهمت يا بني؟ يعني لازم تفهم في كل ما يملك الإنسان حقه ويجي الشارع يرغبه في شيء مثل هذا اعلموا أنه الاستحباب. ولهذا بريرة لما قالها زوجها لما حررت وسيأتي الكلام عليها بعد حين قالت ماذا؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم راجعيه إنه أبو أولادك يبكي في الطرقات مغير. إيش قتله؟ راجعيه. ما حنش اللفظ على ماذا؟ على الوجوب وراح تراجع. قالوا أمر أنت إن شاء الله. هذه من باب الشفاعة. قالت له آمر أم شافع؟ قالها شافع. قال إذا لا حقي لا أتنازل عن حقي، وممكن تتراجع، لكن هي قالت لا. فكل أمر، هذه من الأدلة على هذا الأمر هذا، وهذه القاعدة عند ابن عبد البر رحمه الله تعالى يذكرها في التمهيد، يعني عند قصة بريرة في راجعه يذكر هذه القضية هذه، أن ما كان ملك للإنسان ولا يطلب ويفرأ يأمر به الشارع، الأمر لا يحمل على مال على الإجابة إلا إذا جاءت إلا إذا جاءت قرينة تؤكد ذلك. ولهذا تذكرون احنا ذكرنا من قبل أن أهل العلم قالوا إذا بيت المال المسلمين فرغت ماذا يفعل العلماء؟ قالوا تقريبا يكاد يكون يقول إجماع يعني عند أهل السلف، لأن احنا ابن تيمية ونتراجع، أنه يفرض فريضة على من؟ على الأغنياء لسد غلة هذا. النبي ما فعل ذلك، كان بيت المال المسلمين ما فعل، إنما كان يستدين ليسد خلة حاجة على الناس. إذن معناتها هذا الأمر منهم بخلاف ما يوجبه الشرع الأصل في الأموال شيء حرمة، فلا يوجب حق إلا إذا أحقه الله، مثل ما أمر الله تبارك وتعالى عقوبة لمن؟ لمانع الزكاة، أن تأخذ منه الزكاة يمنعها ليس ماذا؟ ليس كفرا، وإنما يمنعها من حرش أدي الزكاة الحق الذي أوجبه الله عليه ما زال مسلما أو معنع، لا يدل المنع بني منع الزكاة موش كافر مباشرة، وإنما العبرة أنه منع ما أراد أن يعطي حبه للمال وغير هذا، أمره النبي أن تأخذ زكاة منه قهرا ويأخذ ماذا؟ شاطر ماله عقوبة. هنا جاء الحق الشرعي عقوبة الآن، أما الأصل فيه ما يأخذ من ماله إلا الزكاة وتنتهي الأمر. فهمت أبوني؟ إذن هذا هو لازم من أنت ماذا فهم هذا. نعم فضل نصفة قل له أحط لي وش حبيت أن حطت هنا. يعني النبي يعني هذا يعني كلام النبي هذا بنبوة، يعني هذا سؤالي مطرح فيك أنت جاوبني. إذن إذا ما تعلمش يعني هو الشرع، شوف خليني نقطة نقطة نمشي مش ما تطولوش. يعني إما تقول نبوة تصبح أنت تحتاج إلى تدليل، وهذا في باب ماذا؟ في باب القضاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يتعامل في باب القضاء كبشر ما يتعامل كنبي، هذه الأولى لازم تفهمها. نعم بأنه هذا مش نبوة، يقدر كان واحد من الصحابة الآخرين يدخل هذا يفعل الفعل هذه. بعيد الاحتمال بعيد، لأن عندك أنت لازم تفهم أن في باب القضاء والخصومات بين الناس النبي يتدخل في ذلك كمالا كقاض. هذاك النبي هو علم من ماذا؟ من غنى كعب بن مالك، فشطر قال له ضع شطر مالك. لو كان كعب بن مالك قال أنا محتاج كان يقول ماذا؟ دع ثلثه. لما قال لأخر كل مالي في الله أتركه لله عز وجل، قال نصف مالي، قال لا. فأبدأ معه النبي صلى الله عليه وسلم يمشي تاك تاك تاك ماشي. لو كان ما كان يجوز كله كان هذا، لما قال بعد الثلث والثلث كثير. هل شوف من باب الترغيب غير هذا باين، أما هذا من باب الصلح. النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا من باب الصلح بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومعرفته بكعب مالك رضي الله تعالى ويسره وبحال أبي حضرته وحالته. ولهذا قال فاضل نعم صحيح. ما نسيت وش قال في غزوة تبوك، قد ما كنت على أمر أيسر مما كنت عليه في ذاك الحين، صح ولا لا؟ كان له ماذا؟ فرسان. وش قالوا الثاني؟ بس نشوف الصحابة متكلموا عن هذا. قال حبسه النظر إلى ماذا؟ إلى عطف فردي مع طرو غناي ويتكرر ويجرجر في هذا. إذن لا بأس به، هذا لا يعني ما هذا. نعم تفضل. يعني هي الأمر الأول تحطه في ذهنك، الأمر الأول تحطه في ذهنك أن هذا من باب ماذا؟ من باب الصلح، لأن في القضاء الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي، إنما أنا بشر مثلكم أقضي بنحو ما أسمع، وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحسية بعض، فمن قضيت له بحق فأخيه فإنه قضيت له بحق أخيه. وهنا نحن نقول دائما بدلا في هذا الباب هذا بهذا النص هذا ذكرناه الآن، أن فتوى المفتي وقضاء القاضي لا تحل حقا لله. قضاء القاضي وفتوى المهم فيما تعرف فيه أنت الواقع لا يحل. ما تقولش درتها في رغبة علم ولقى ربك سالم، تلقاها فيما تعلم فيه أنت الحق في هذه القضايا. قال فإنما أقطع فأقضي بنحو ما أسمع أي ببشريتي، فإنما أقطع له قطعة من النار فليذرها أو ليأخذها هو في الخيار بعدها. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل ذلك معاملة بشر. نعم فضل اقرأ. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان. ثم قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقم المسجد فمات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا: مات. قال: أفلا كنتم آذنتموني به؟ دلوني على قبره أو قال قبرها، فأتى قبره فصلى عليه. أنا قبرها فصلى عليها مسخ لبين الله. إذن هذا قال: باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعدان. أما مسجد النبي فقوله كنس المسجد، أنا عندي مستبعد، يعني ذاك الوقت كان مسجد من منين؟ من حصبة، يعني من هو ما وما الفعل حكم داخل العموم داخل في هذا، لكن مع القصة هذه الكنس بعيد، وإنما التقاط العيدان وما قال بعد ذلك سليم جدا جدا جدا جدا. مسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان هذا مسلم جدا جدا جدا. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقم المسجد فمات، فسأل النبي عنه فقال: مات. قال: أفلا كنتم آذنتموني به؟ دلوني على قبره أو قال قبرها، فأتى قبرها فصلى عليها. إذن هذا كانت تقم المسجد أي تنظفه. يعني قلت هذا جميل جدا في قوله ترجمة: وتقاط الخرق والقذى والعيدان. تقصد بها يدخل في عموم لا المسجد. هو قال كنس المسجد، قلت أما هذا في النص ما فيش كنس المسجد. أنا باب الكنس، قلت أما الكنس فذاك الزمان لا يعرفه، وأما بقية الفعل يعني الآن نستفاد من العيدان وغير هذا فأنت ضمن الكنس، كما رأي المسجد نتاع اليوم وهذاك يسموه قلت ذكر الخرق والقذى والعيدان، ما هن أنت وجدت رواية أخرى تذكر هذه الألفاظ ولا دخلت في العموم؟ داخل تقمه تقمه عندك شيخ كرر من حاجة قلتك عندك ولا ما عندك؟ عندك مدوش كرر من حجر عندك، قول لي كذا كذا كتبت مش تعمل طالب علم ما ذكرها الله يرحم من حجر، حتى أنا نقول ذكر من حجر أشياء كثيرة احنا أرانا نحبها قوان طالب ما نستناوك حتى نروح نعود من حجر ونجي وذي ما نقبلوها أشياء. تفضل مرة أخرى تسجل وش عندك فوائد فهمت؟ فهمت سعر روح مقصر الآن استغفر الله وتوب لي. تفضل ما قلتش من حجر وين؟ ها؟ ما قلتك ما تكرريش من حجر، هو يجيب من حجر مش انت لو راح يحاول يعاون فيه، هذا فائدة عظيمة جدا جدا جدا كدت أن أنساه. في هذا الحديث هذا الحديث الذي بين أيدينا بين يدينا الآن لو يصل إلى أي إنسان كان يستفاد منه حكم جواز الصلاة على المقبور مطلقا، لأن ليست فيه أي تعريف. ولهذا عن أبي هريرة أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقوم المسجد فمات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال: مات. قال: أفلا آذنتموني؟ أبو هريرة من الناس الذين كانوا ماذا يصلون على من مات، هو اعتماد على ماذا؟ على هذا الفعل أفلا آذنتموني. أما القصة بطولها وكمالها وغير ذلك لعلها ما وصلت إلى أبي هريرة رضي الله عنه بذلك الطول حتى يستفد منها هذا الحكم خاطا في جواز الصلاة على من قبر، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحكم الذي يستفاد من هذا النص هذا من خصوصياته صلى الله عليه وآله وسلم، صلاته ليس كصلاة غيره. هذا أمر تكلمنا عليه مع الأخوة من قبل الذين لم يحضروا مثل هذا، أشير إشارة فقط إلى مثل هذه الروايات عندما تصل إلى الصحابي، صحابي ماذا سيفعله؟ يستفيد حكم هذا، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. دق إحنا لو كنا نجي والآن نقول هم أبو هريرة صلي وراوي الحديث، قلوا نعم صدقت أبو هريرة راوي هذا الحديث بهذه الصورة. وأما النصوص الأخرى التي فيها تفصيل ما مات منكم من أحد بليل أو نهار إلا آذنتموني فإن صلاتي رحمة، وفي رواية أخرى فإن هذه القبور ظلمة وإن الله بمنورها بصلاتي عليهم، معنتها بين إيش السبب الذي من هذا. لما جاء صاحب الدين فقال هل عليه دين؟ قالوا نعم. قال صلوا على صاحبكم ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. هذا كله في دلالة أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كغيره. ماعز صلى عليه؟ ما صلى عليه، مع أنه جاء قال طهرني وما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا ما صلى عليه؟ الحكم البشري يمكن موليه تاع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ماعز لما شدت عليه به الحجارة والضرب من الصحابة قال ماذا؟ قومي غرروا، لقد غرروا بقومي. قالوا لي ستجد عند رسول الله ماذا؟ رحمة وسعة. فجاء بها وجد الحجارة. ثم قال ارجعوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلبوا منه يرجعوا إلى رسول الله، لكن هو أمر بماذا؟ برجمه. تم الرجمة. فلما ذهبوا النبي قال هلا رددتموه أو أرجعتموه؟ هذه الفعلة من النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه، مع أن المرأة الثانية وش قال؟ قال مريد أتصلي عليها وقد زنت. قالت لقد تاب توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتها. ثم بعد يومين قصت ماعز، بعد يومين أو ثلاث، هذه جمع الطرق وفائدتها في الأجال، لأن قلت لك الآن الصحابي إيش عنده؟ عنده هذا الرؤية اللي شافها يعمل بها كابن عباس وغيره هذا. فبعد يومين أو ثلاث جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لماعز. بعد يومين أو ثلاث جاء فقال استغفروا لماعز لقد تاب توبة لو قسمت على أمة، في هذا المعنى هذا. شوف استغفروا لماعز، يقول لو قسمت على أمة لوسعتهم. يعني الأول التعامل الأول كان تعامل بماذا؟ بالظاهر، ما ظهر من فعله ردوني وافعلوا كذا غرروا بي إلى غير ذلك. لكن بعد ذلك إيش حصل؟ جاء الخبر من السماء تاب توبة. هذه من المسائل التي نقول فيها دائما أبدا إن قضايا الإيمان هي قضايا بين الله وبين عباده، فلا نتدخل فيها. تبهوا معي جيدا، تبهوا معي جيدا لهذه المسائل، يعني رأي هامة جدا في طلب العلم وتوضع أنزال النصوص في موطنها. قلنا في قضايا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندما حكم بهذه حكم بماذا؟ ارجعوني، غرروا بي، ارجعوني. إذن من خلال واقع شو؟ أنهم لم يتب توبة ناس وحور ذلك. لكن في كلامه الأول لما جاء الرسول قال يا رسول الله ماذا؟ طهرني. حالته الحقيقية شكون أعلم بها؟ مولانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ماعز، وصلى عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. ثم بعد يومين وثلاثة، إذن هذا يخلينا دائما أبدا يكون الحكم حكم ماذا؟ وجهي صحيح. إذن جاء الخبر من السماء بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لماعز لقد تاب توبة لو قسمت على أمة لوسعتها. إذن هذا حتى نضبط هذا، وإشارة علمية لطيفة في النص، هذا حتى يدرك الأخوة ويبحثون في قضايا بحثا علميا. قال جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله طهرني. فقال ويحك ارجع فاستغفر الله وتوب إليه. يعني هذا تعافوا الحدود بينكم، هذا النص هذا فيه مشمول تعافوا الحدود بينكم. أما إذا وصلت إلى الحاكم، إذا قدر الحاكم يرجعه، فإن أبى يقيم الحد، وإلا إذا كان في حقوق الآخرين يمشي حق الشارع. صفوان لما سرق الرجل بردته جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوه فاقطع يده، قال يرسل عفوزه. قال هل لا كان هذا قبل أن تأتيني به؟ يعني هذه النصوص فيها دلالة على أن الأحكام، ولو أن أهل العلم كما أقول لكم دائما أبدا، ولو أن أهل العلم يقولوا الأحكام مناطة بمن؟ بالحاكم. لكن هذه النصوص فيها دلالة على تلك القاعدة، وهم يذكروا القاعدة بدون يذكروا ماله بدون يدلوا لها. لكن هذه النصوص تعافوا الحدود بينكم دليل على أنه ممكن تعفو عليه هذا، ولو كان لوجوب إقامة الحدود على كل وجه خال. أقيموا الحدود، قال تعافوا الحدود بينكم. ثم قال ما من حد بلغني فقد وجب. قال هلا كان هذا من قبل أن تأتيني به؟ فليش ما سمحتلوش في الأول؟ دك وصل عندي قطع. نعم تفضل. ايش؟ ايش هو؟ التبويب هذا صحيح. صحيح قلت صحيح. المفهوم ايش قلت هنا؟ قلت اما كنس المسجد من القصة التي ذكرها ما فيه. لكن مفهوم من القمامة وغير ذلك ثابت. انا قلت هذا. ما قلت لا. يقال منه جو صلاة الجنة داخل المقبرة. يقال كل شيء خاص بالنبي. لا لا لا خاصة. حالة خاصة. يعني هذا المقبور، المقبور هذا الصلاة على المقبور داخل المقبرة. شكرا في الانترنت زوج مجالس تعليق على رسالة الحلبي. ما أقول لك والله ما أقول لك. دك مثل هذه الفوائد كش واحد دخل يقول وخرج. جيبنا فلاش ديسك. ها؟ فلاش ديسك. قال جيب فلاش ديسك يعطيهم كايس. أما تدري أن هذه الآلات الله عز وجل رحمنا بها. كفار لعنة الله عليهم من طب الطرف كفار، لكن خدمونا في هذه الآلات. المعجم المفارق في ألفاظ الحديث استعملوا ده ما استعملوش بالكتابة. شكون داروا يا واحدة الجردي؟ داروا كفار، داروا واحد كفار هنسينكي ولا مش عارف واحد ها؟ بروخ المال ها يا سيدي. ويستعمل تلك كفار يقول لك هذه لا لا أنا لا أنفي بعد ذلك الكتاب. اسأل به خبيرة. هذا العبد شوف قدامه قدامك يوم اللي كانت قبل ما توجد هذه الآلة هذه كان اللي يزورني في البيت دار مفرشة. هاي سيدي يبقى دار مفرشة صالة شو صالة دار بالزوار بيجي عندي بالزوار صالة مفرشة. أم عبالك يجي وقت باش تنظف الحالة قول لها بالك تمشي دير أوراقك. أحيانا يجي الأستاذ بن مكي يزورني في الليل ما يجي الصبح حتى نوعد 30-40 كتاب ما حطوطش ما نقول إن المكتبة اللي عنده. هذاك الوقت كان فيه بركة في الوقت. الحين ضاع وقت تبحث على حديث هذا الكل هذا رح ييسر لك قال حديث يعطيك الباب يعطيك كل شيء. بعد ماذا افتح الكتاب بسهولة ما أنت رح تربح وقت طويل جدا غير تقرأ بس هوب يخرج لك كتب مش في كتاب واحد في ماذا في كتب أنت ما تعرفهاش كلية مخطوطات وغيرها ما تعرفها كلية. والآن الحمد لله نعمة الله وجاره وجاره الآن صور المخطوطات الكتب صوروها بي دي اف ايه بي دي اف تدخل في الكتاب في الواحد في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الكمبيوتر يخرجك الحديث حبيت تتاكد منه كتاب بي دي اف مصور تضغط يخرجك الكتاب مباشره يخرج الكتاب وتشوف الكتاب حبيت بعدها تشوف الكتاب وتشوف تقرا ما كاش مشكله مش حنقول تفضل على راحتك واضح الحين انا هذا من باب طلب العلم ها هذا وش عمني يدير انا وش مرنا وش قلت لك يا شمال اول امس المره الاولى تيجي جيت بلا كتاب ولا بكتاب وش قلت لك اين الكتاب ها هو قلت لك انت كمان هاي يا سيدي قلت لك اين الكتاب لا يعني اذا عندي كتاب نستغني عن هذا لا هاني تعليقاتي لهنا لا لا انا راني انصح فيك من باب الفايده لك حتى يعني يكون احنا قدم وخير شخص في الطلب وتيسر عليك المسائل بأسهل وقت. بك الآن المسائل هذه اللي نبحث فيها والله لو كانت على العهد القديم صدقوني غير ما نقدر نوصل لهذا الجمع بهذه الصورة في هذا الوقت. لكن يسر الله عز وجل وهذا فضل الله علينا نحمد الله على هذه النعمة وهذا فضل الله. شغل السيارات الآن وغيرها وغيرها وغيرها بكر يكون لك نخرج في الدعوة فترولي فتران نمشي وكان لك البركة فيه نابط من الزرع التالي الوال فاس فكار دوك لا تيسر الامور ولا سياره واحد يقف عند جمعه هذه يجي يقف عند جمعه هنا يجي يقف عند جمعه الجو راح تبدل وهذا فضل الله عز وجل كلها من نعم الله نشكر الله عليه. تفضل كم اخونا مع معز. فقال يا رسول الله طهرني فقال ويحك ارجع فاستغفر الله وتب اليه. قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني. هذا يدل على عزم هنا منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أطهرك؟ فقال من الزنا. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون. قلت له أنا مش فقط يجي يقوم الحد يعني يقوم خرب الناس يشدك حاله مش يقوم الحد. نعم فضل. فقال أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أزنيت؟ فقال نعم. فأمر به فرجم. فكان الناس فيه فرقتين قائل يقول لقد هلك لقد أحاطت به خطيئته وقائل يقول ما توبة أفضل من توبة ماعز. أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده ثم قال اقتلني بالحجارة. قال فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة. والآن لما مات ما صلى عليه، يعني من رواية صحيحة أنه ما صلى عليه. نعم. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس فقال استغفروا لماعز بن مالك. قال فقالوا غفر الله لماعز بن مالك. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله لماعز بن مالك استغفروا. لا غفر الله لماعز بن مالك. رجل ميت صحابي الرحمة مش عارف احنا الحياة مش يلعبونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. من هذا عرفوا الصحابة أن التوبة انتهى وكانت نصرحة. ولهذا الغامدية وجهت لا تردني كما ردتها ماعز، وقال بعد هذا قاتلت أمة لا أدري هل في اليوم الأول جاءت ولا في اليوم الثاني الله أعلم متى جاءت هذه الختامية، وإنما قد لا تردني وقال تاب التوبة لو قسمت على 70 هي قال على 70 وهذا ماذا على أمة، يعني دليل هو وذلك صلى عليها وهو لم يصلي عليه، فلا ندري متى كان ذلك أو غير هذا. إذن هذا مما يبين أن الرسول لم يعلم من خبره إلا بعد يومين أو ثلاث علم مصح التوبة. ومن هنا أنا دائما نستفيد في القضايا الإيمانية من لماذا لا نتدخل. لك إحنا لو نحكم القصة بما وقعت مع النبي وردوني الأهل غرروا بي وغير ذلك نحكم بما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، نقول ما اشتوى نصوحة لماذا لنا أراد العودة وأراد العودة. لكن لما ننظر الآن بعدها إلى الخبر السماء وتوبة أمة نعرف أن القضايا الإيمانية ما تجينيش إشكالية لما نقول رجل عنده من الخطايا جاء بسبعين سجل حال 99 سجل كل سجل مد البصر ووضعت الخطايا، يعني الظاهر أنها بدون مال بدون توبة. لو كانت توبة شخص نقبلي قبل ما يجوز هذا أنها تمحى وتغتفر. إذن جاءت ومع ذلك جاء بطاقة صغيرة ووضعت في الميزان فطاشت تلك البطاقة بهذا واجمع كل معد بخاط بطاقات ولا لا شكون ما عندوش لا إله إلا الله، كل إنسان مسلم عنده لا إله إلا الله، لكن هذه البطاقة بطاقته وزنت وزن غلبت وفيه من البطاقة انت لا تفعل شيء يدخل النار ليمتحش يعذب ثم ماذا يخرج بكريم بعدم شركه أي بلا إله إلا الله. إذن هذه أمور خليها بين الله ومن بين عباده. نرجو تفضل. مرحبا حديث الغامدي ذكره الإمام أحمد بعد حديث ماعز بنحو خمس أحاديث قال ساق قال حدثنا أبو نعيم حدثنا بشير حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من غامد فقالت يا نبي الله إني قد زنيت وأنا أريد أن تطهرني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي. فلما أن كان من الغد أتته أيضا فاعترفت عنده بالزنا فقالت يا رسول الله إني قد زنيت وأنا أريد أن تطهرني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي. فلما أن كان من الغد أتته أيضا فاعترفت عنده بالزنا فقالت يا نبي الله طهرني فلعلك أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك فوالله إني لحبلى. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي حتى تلدي. فلما ولدت جاءت بالصبي تحمله فقالت يا نبي الله هذا قد ولدت. قال فاذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. فلما فطمته جاءت بالصبي في يده كسرة خبز قالت يا نبي الله هذا قد فطمته. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي فدفعه إلى رجل من المسلمين وأمر بها فحفر لها حفرة فجعلت فيها إلى صدرها. ثم أمر الناس أن يرجموها فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فنضح الدم على وجنة خالد فسبها. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم سبه إياها فقال مهلا يا خالد بن الوليد لا تسبها فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. فأمر بها فصلى عليها ودفنت. شيخ لو لم يعد استطعنا الحج لأن الآن عرف التعني عرف الحكومات لا معليش يا ناس ما تقولش يسقط عنه الحج هذه خطأ منك استعمال عبارة يسقط عنه الحج هي لا لا بد أن تثبت بعد تهمة ليثبت الحد بعد ما يسقط. لما ردوا ردوا بعد اعترف قالوا في رواية مع رجل الثاني اللي قال أنكتها قال نعم قالوا هو قال له استغفر ربك وروح خليها مستورة لأن هي وقعت بينه وبين امرأة فالآن ضمني أن الحكم يشمله هو ابتداء قال استغفر ربك ولهذا جاءت الوداع لعلك قبلت لعلك فخذت كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يجعل الأمر قضية العقوبات إذا الإنسان يريد أن يطهر نفسه أحسن شيء كان التوبة يتركها هذا فيها إشارة من النبي إلى صاحب الحج أن يترك الأمر بينه وبيننا بين ربي ويتوب توبة نصوحة هذا اللي ما فيهاش حق للآخرين في حق يتوب ولهذا لما العسيف الذي كان يشتغل إنسان وزاء بزوجة الرجل فجاء حكموا عليه ماذا ميت ناشات وغير هذا بعد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أقذبنا بحكم الله عز وجل قال عليه هذا الجلد والتغريب وأما قال اذهب يا أنيسة اغدو يا أنيسة فإن اعترفت فرجم فإن اعترفت مع أنه هو اثبت أنها فلازم منها كذلك اعترف يعني لازم الحكم يثبت لأن هذه كلمة لازمها أربعة وهي مجرد اعتراف الاعتراف من تعالى كافي فاعترفت إذا اعترفت فرجم نعم ليش إسقاط لفيه إسقاط للحد وهذا يبقى في خاصية حسب علمي قضية الرجل الذي اعتدى على المرأة في الطريق ثم جرى من خلفه أناس فوجدوا رجلا فأخذوه قالت هذا قال هو قالت هو فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأن تهمة قائمة مرأة فعل بها رجل لحق به هارب يجري إذا ما فيش غيره هو كان آخر غيرهم لما رأها ما فر عندما رأى الجماعة الضال فأمر النبي بأن يقام عليه الحج فلما آذنوا بإقام الحج قام أحد من الناس من وسط الناس فقال يا رسول أنا صاحبها فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه الآن جني شك في الرواية بعد بحث الآن ما أصلح لازم على الرجح نشوف إما أن يكون عفى عنه وإما أمر بعد ذلك بيقذى الله أعلم يعني الآن ما يستحضر ليس لكن ظاهر النص بيدينا اللفظ اللي بين يدينا أننا في ماذا عفى عنه واستدل بها بالقيم الجزئية وغير من أهل العلم المعترف بمثل هذه الحالة وينقذ نفس أخرى أن قادر الحاكم ماذا يتجوز عنه لهذه الاعتراف ودفع مضر الآخرين وغير جزء والله أعلم تحتاج مراجعة مرة قصة الشيخ عليهم ها؟ مرة يعني عفى عنهم إلهما حتى الذي اعترف على موقعين ليش مشكلة بتكنا في ذهني شيء تنقول في ذهني شيء كان يجي عندي أنا هنا شوف القصة هذه شيخ الحد على الرجل ها؟ الحد اللي يحكم على الخطأ لا أدري ها هو سألني فقال ليش نقول إذا كان وإذا لم يكن لا أدري يا خصة أخذ سلامات وإلا لا أدري نصف العلم ماذا لا أدري فيما لا تدري فأنا دوك الآن ما قدرش نشوف الشيء هذا أنا صغير قلت كان في ذهني شيء لأن المسألة بحثتها من قبل في ذهني شيء ما كانش مشكلة بالي شيخ ناصر بحثناها وبحثتها لكن في ذهني أنا ممكن في شيء ما نقدرش نرمي لك لأنك نسجل شيء هكذا ولو يعني مرة يمر بي هكذا يكون عندي تسجيل موجود يكون فيه غبش يعني مش يظهر لازم نعود نشوف نعم اعتراف ما يحتاج باعتراف سيد الأدلة ما تعرف شو شيخ هو أنكر أصلا وموش هو أصلا مبتهم هذا اللي حيقع من الحديث الأول هذا راجل زي صابوه هو هارب يجري خلاص من قابل شيخ خارج من الصف لا يا راجل الراجل خاف ربي دكتور انا راني ضابط القصه كما ينبغي هذا الشكيله حيقال الحد اسمع خليني خارج من الصف وداخل في الصف اللي يهمني كيف قبض عليه المراه فعلت فاصبحت تنادي فماذا فعل الناس الذي لحقوا بها ما بك رجل اعتدى عليها جو يبحثون عنه شدوا قالت اهو قالت هو دك عندهم ماذا تهمه على هروب الثاني ماذا اعترف قال اقيم الرسول عليه الحد هذا حكم شرعي قضاء حتى وين أنكره هذه في المواطن هذه هكذا ثم لما هو أمر بإقامة الحد قام الرجل من وسط الناس فقال يا رسول أنا صاحبها فثم عندي النص اللي بين يدي الآن في ذهني هو عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أما الأول لما هو ليس هو صاحبها يعفو عنه طبعا هذاك هو دخل مسكين ما بدون أي شيء كان هلا بس تفصيل قلت حالة مثل هذه فقط، لما جميع الحدود الأخرى أقامها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان يتعلق بحق هذا ما فيش، لا لا، لما يجي هو المعترف الشرع وش يقول له؟ لعلك لعلك خلي هذا الذنب بينك وبين مولاك، هذا هو. أما إذا ثبت التهمة وخلاص يصبح يقيم الحد. هذا لما جاء ماعز قالوا لعلك قبلت، لعلك فخذت، يعني كان يجد له مخرج ليكون الذنب بينه وبين من؟ وبين الله عز وجل. قال لا، قال زنيت، قال نعم، ثبت التهمة. فالأول لم تثبت بعد التهمة يجد الشارع فيها مخرج يقول روح مشي. طب قال الإمام البخاري رحمه الله: باب تحريم تجارة الخمر في المسجد. ثم قال: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت: لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر. باب التبويب جاي. نعم في المسجد. ايه قلت ظهر التبويب لخطايا. يقول لي قاعد بين قلت خطا ضايق بين خطا. شوف الان فن البخاري وما نش عارف فيه شخص فيه كذا لا ادري، لكن فن البخاري. باب ذكر البيع والشراء. باب ذكر البيع والشراء، ما قالت باب تحريم البيع والشراء. وهنا قال باب تحريم تجارة الخمر في المسجد. ما فهم المخالفة واش؟ إذن هنا كاين شيء. تفضل. هذا هو علاش قلنا، قلت لك أنا راني متبع في الإمام البخاري، ما قلتش كلام من عندي والله، ما قلت واش قال البخاري، ما زدت على هذا البخاري. باب إيش قال البخاري؟ باب ذكر البيع والشراء على المنبر. ذكر البيع والشراء يجوز لا يجوز المسجد. عندك الآن واش عندنا هنا؟ ذكر البيع. هنا قال باب إشكالية قائمة، باب تحريم تجارة الخمر في المسجد، معناتها جوازها في غير ماله. يعني هنا كأن فيه شيء يتسمى ماذا؟ كأنه سقط، لأن تبيبه الأول كان واضح. يعني باب ذكري هنا، باب ذكر تحريم تجارة الخمر في المسجد، كون تبيبه ماذا؟ واضح سليم في حد ذاته. فلا أدري هل هو سقط أو غفلة من الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، أو يتكلم معه الناس ما شاء الله فاهمين زيادة ويزيدوا من عندهم شوية. هذا الزوج. إذن هذا من باب التبويب، يعني باب تحريم بيع شيء في الخمر. اللي قارئ اللي يقرأ يعني باللغة العربية ينضبط يقول لا هذا كلام غير سليم. حتى قراءة السورة هذه التحريم تاع الخمر كان قبل ذلك في مكة لما فتح مكة، لما حرم بيع الخمر. نعم. وثم خصت الصحابة لما أمرهم بأن يهرقوا الأواني وغيرها. أي نعم. هذا قلت، هذا مش عارف، هذا يعني هذيك الآية نزلت، هذه التحريم هذا، هذاك جاء نزل في كما قراءة في فتح مكة، نزل ماذا؟ وضع الربا. يعني من كان له ربا في الجاهلية على أحد يضعه لا يطالب به، لأن هو كان قبل الأصل فيه ماله، الأصل فيه يبقى حق له، اكتسبه قبل أن يعلم التحريم. يعني من لغرض إنسان مال قبل أن يعلم التحريم، كيجي وقت التحريم كيجي وقت التقاضي يعطيه حقه، لأن كان هذا قبل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا وضع؟ وأول ربا أضعه ربا من؟ ربا العباس عمه، وضع الربا تاعه اللي كان على الناس كامل وضعه، يعني فذاك الوقت كان وضع الربا في حديث. وأما التبويب يعني غير سليم الحالة، يا كان سقط في التبويب، لأنه عندنا الباب اللي قبله بابين، قال باب ذكري تجار بيع وشراء. هنا يجي كان كيف كيف باب ذكر تحريم كذا، يمشي مع التبويب والتبويب نتاع الانسان، يا كاين سقط مذكروش هما، يا غفلة من الامام البخاري رحمه الله تعالى وذكر هذه الاشياء. هذا والان ظاهر من العباره، احنا نتكلم على ماذا؟ على ما يبدو لنا من ظاهر العباره ماهيش ماشيه، لان اللي راح اللي يقرا وصاحب لغه عربيه يفهم ان يحرم بيع الخمر في المسجد وفي غير المسجد جائز، وهو الامر ليس كذلك. قال رحمه الله: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت لما أنزلت آيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر والحمر كان محرم من قبل. محرم من قبل. نعم تفضل. شيخ احنا متجهين من طلب المفاجأة في قولها لعل تحريم الخمر تحريم تجارة الخمر كان بعد تحريم شوفيه بمثل الشيخ ويخالفه ما أخرجه مسلم. نعم. في صريح حديث. صريح هنا. قال إن الله يعرض بالخمر ثم كانت عنده فليبيع. سيأتي النص. جاء النص خلاص. أنا بس عن شربها وبيعها يعني كل شيء. نعم. ليس في ذلك. هو ذكر لأن لا ولكن هذا ليس فيه في يقول باب تحريم تجارة الخمر. باب تحريم قد وقعت من قبل. ها فيه تعارض لأن قال ها اسمع مني الآن كي يقولوا باب ذكر تمشي قضية ممكن ذكر تاك. في دليل من الحديث أنه في تعارض مع أنه ورد أن الخمر حرم من قبل. تعارض لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفرض أحكام. مش ما معناه قوله ثم حرم تجارة الخمر أنه هو مبدأ التحريم. لا هذا الظاهر. لأن تبيبه باب معليش باب تحريم كان باب وقت تحريم تجارة الخمر وقت حرمت لما قام يحرم يعني من خلال التبويب ما يساعدوش يعني. أما الآن من غير التبويب ما كانش إشكالية يعني لأن الأحكام يذكرها عدة مرات تحريم قد يذكر من التحريم عدة مرات ما فيش إشكالية يعني ما فيش. شيخوا بعضهم كالفنراتي يجعل هنا الربا جميعا حرم الله من المعاوضات يعني لا يشمل الربا خاصة. قال يستدل بحديث أخرجه الإمام أحمد من ماجة في السنن عن عمر قال إن آخر ما أنزلت ما أنزل الله عز وجل آية الربا وترك تفسيرها فلم يفسرها فدع الربا والريبا يعني بجميع المعاوضات. واستدل بآثار عن السلف أنهم كانوا يسمون بيع العراية ربا وكل قضية ما الآية ما يمشي ويستدل بقول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا يعني مش الربا ده الربا والربا. اي نعم هذا يعني لا ها لان واحد بيدخل يدخل كل جميع انواع البيع ثم جلسنا الربا بعيد تفضل. قال الامام البخاري رحمه الله باب الخدم للمسجد. وقال ابن عباس نذرت لك ما في بطني محررا للمسجد يخدمه. ثم قال حدثنا احمد بن واقد قال حدثنا حماد عن ثابت عن ابي رافع عن أبي هريرة أن امرأة أو رجلا كانت تقم المسجد ولا أراه إلا امرأة فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبره. قال باب الخدم للمسجد. واضح. ثم قال ابن عباس نذرت لك ما في بطني محررا أي للمسجد يخدمه. وهذا شرعه من قبل. وأما الأثر الذي ذكره ففي باب 57 من قبل تبين فيه الحكم الشرعي. وراكم 57 باب 57 وش فيه؟ باب نوم المرأة في المسجد. يعني هذه القصة مطولة. حدثنا عبيد الله بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم. قالت فخرجت صبية لهم عليها وشاع أحمر من شيور. قالت فوضعته أو وقع منها فمرت بها حديات وهو ملقى فحسبته لحما فخطفته. قالت فالتمسوه فلم يجدوه. قالت فاتهموني به. قالت فتفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها. قال والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحديات فألقته. قال فوقع بينهم. قال فقلت هذا الذي تهموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذا هو. قالت فجاءت إلى رسوله فأسلمت. قالت عائشة فكان لها خباء في المسجد أو عشف. قال فكانت تأتي فتحدث عندي بذلك. يعني أن النبي ما أدخلها لتكون خدما المسجد وإنما هي تفعل ذلك ماذا؟ وقول استخابي معناتها كأنه نحط خدمين. شيخنا لا يعتقد أن شرعنا قطعنا شرعنا نقول شرعنا لنا شرعنا لكن النبي لم يتخذ أو شرعنا لم يتخذ هم اتخذوا دليل على أن في شرعنا لم نتخذ ترك اتخاذ الخادم للمسجد مع ماذا قال باب المساعدة على بناء المسجد قبلناها شكل بخاري قال بناء وكذا قال ماذا النجار قبلنا مع شكل بخاري قال قال عندما قال هذا ما فيش دليل ها نعم باب الخدمي ما معنى الخدم أن يفعل الإنسان تقول الخدم معنى اتخاذهم وقال إني نذرت ونذر وأما أن يخدم الإنسان ينظف ويفعل كذا إحنا نقول مش عدم الجواز إذا درنا خدام يخدم كذا مشكلة لكن من حيث النص بحد ذاته ليس دليل فيه على ذلك وإنما المرأة جاء بها لتنام في المسجد فهي كانت منها تطوعا ما جئت مع النبي اتخذها وإنما في ذلك مفعولات فلا ضير في ذلك أنا قلت من حيث النص أن النبي ما اتخذها حتى نستفيد منه اتخاذ الخدم في المسجد وإنما ذات يفعل أن ينظف المسجد فالمرأة لما كانت ثمتها وسكنت المسجد كانت من جملة أشياء تفعلها كانت تقوم المسجد فكان له عند النبي معدها مكان في حد ذاتها والله أعلم تفضل نعم قالنا للحديث قلنا مطول قال حدثنا أحمد بن واقد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن امرأة أو رجلا كانت تقوم المسجد ولا أراه إلا امرأة فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبرها نعم قال الإمام البخاري رحمه الله باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد ثم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم فذكرت قول أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي قال روح فرده خاطئا قال باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد واضح واضح أنا شيطان لا أسير ولا غريم قد يحصل لغير الناس خليهم خلينا فيها كذا زلنا بعد جبنا قد قضوا احنا ما زلنا حاصلين في الواقع نعم ورا كاين ما كانش ما كانش ها لا خرجه في تبويب واحد اخر باب الاغتسال اذا اسلم وربط الأسير أيضا في المسجد يخلص فرناه الأسير المسجد. إذن أنا أقول الأولى يخلي هذاك التبيب الأول ويمشي ويخلي هذه القصة في بعض النسخ أن هذا والذي بعده في النسخة التي شرحها علي بن راجع في الحنبالي أنه باب واحد وعنده بعض الصفحة إذا حصل هذا فنعم أما الآن نتكلم على النسخ التي بين أيدينا ابن رجب كذا تكلم أما التي شرحها علي بن حجر ف... هي قلنا وإحنا على ما عندنا مش نسخ هذه هذه بوب لها قلت لك الآن باب الاغتسال أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد هو هذا بوب لها بخاري بوب في تبويب هذا مر بينا من التبويب في باب هذا يعني ذكر ربط الأسير هنا في زوج وباب الاغتسال يعني جمع بين أمرين في باب الغسل أما الآن هنا باب ربط الأسير أو الغريم يربط معناته في حكم زيد ربط الغريم مش هو الغريم هو ده متخاصمين صاحب الدين عنده غريم غير حتى يربطوا هذا ليس هذا حكم شرعي يحتاج إلى ماذا إلى نص وليس لنا من هذا من هذا النصوص أن الرسول ربط واحد من الصحابة المسجد قال أديه ما قال شرطه واحد يخلص يعني هذا حكم شرعي يحتاج إلى ماذا إلى دليل هذه ولهذا لحد الآن لا نعلم كما نقول إحنا عقوبات نتاع الشرع بل إلا ما حده الشارع من بالضرب أو غير ذلك أو الحبس أو غيره ما عندناش فيها يعني من الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم إذن تبويب في حد ذاته هو ذكر قصة عن أبي هريرة قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيف يقال له ثمامة من ابن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اطلقوا ثمامة. وكأنه كان يتردد عليه في رواية أخرى. نعم، هي عندي في رواية موش يعني، لأن هذا فيه مجرد ما ربطوه جاء النبي فكه، ها ايه ربطوه فكان يتردد عليه 3 أيام. ايه يعني حتى تكون الحكم ماشي أن جواز ربط الأسير، فكان الربط هذا من النبي ليرى ماذا أفعال الصحابة وصلاتهم وثم في المسجد يكون هذا. فإذا قال في سارية من سواري المسجد فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال، وهذا فيه جواز ربط الكافر، فكيف داخل المسجد، فكيف المرأة الحائض مسكين منعها من الدخول، كافر نجس، اللغة الشرق نجس. ها والمرأة مش عندها نجسة حسية، إن المسلمة لا ينجسوا، هرج الخبر فيه، قال إن المسلمة لا ينجسوا، هي مسلمة ولا طاهرة، في الأولى كيف تدخل شقة المسجد، كيف تدخل من باب أولى المسلمة من باب الفايدة بس إشارة. إذن هذه القصة فيها أنه قال أطلق ثمامة، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني هذا يكون باب الأسير ماشي مع هذا التبويب، يكون في نفس الباب ذاك، وإذا قال ابن رجب بالحنبلي والعهدة عليه نقبل بعد ذلك أنها كانت في باب واحد، يعني مريت بها أنا. قال شكون؟ لا هو قال فيه حديثان مش سقط، هو الوحيد ذكر غيره مش شرح ما ذكرش الحديثين، هو الوحيد أنا مريت به قلته، هو الوحيد اللي ذكر هذا وخلاني نعاود نراجع النسخ تاع البخاري اللي عندي وننظر ما هل فيه حقيقه هذه النسخه هذا. هل قال فيه في التبويب هذا فيه حديثان، حديث تاع المارد الشيطان ثم حديث ثمام في نفس التبويب، يعني مش كل واحد باب وحده، لكن في النسخ الاخرى ما فيه الا هذا التبويب هذا، وهذا ما عندوش دخل في هذا. طب قال رحمه الله: باب الاسير او الغريم يربط في المسجد. فقلنا الحديث ثمامة يجي هنا يمشي بعدها ما شاء الله تبارك الله. قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن زياد عن أبي هريرة عن إسماعيل إبراهيم قال: أخبرنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع الصلاة ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه. هذه عبارة لا تحطها عندكم ليه مليح، فأمكنني الله منه. إيه اللي حطها عندكم ليه عندها فهم. قال: فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبح وتنظر إليه كلكم. الربط من أجل ماذا؟ فرج الجن وشو مشرهم وهذاكم الجن بشيفوهم أنتم، ما هذا شيء واحد دافر، هذا مش بشي أسيره ليسلم وغير ذلك، هو جني قاعد جني. قال: فذكرت قول أخي سليمان: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال روح: فرده خاشئا. يعني هذا ما في قوله أمكنني الله منه معنتها مع إمكان لا للرسول لمسك هذا، ومع ذلك ما ربطه احتراما لمن؟ فمن تعامل على الجن من نفسه راح بعيد أكثر من هذا وأكثر من هذا. سليمان ربي سخر الجن، النبي صلى الله عليه وسلم هنا ربي أمكنه منه، وهم واش ولوا يتمكنوا من الجن وحدهم، إذا كان شيء بيناتهم. وهذا النص فيه دلالة على عدم جواز الاستعانة بالجن مسلم وكافر. اي نعم الاخر يونسوش ولو ابن يقع همد الان اللي يحب يخدم مع الجن ويديره صاحبه وروح ويجيه راهو ولا كي سليمان والنبي احترم من ولا كي الجن شاء لا سيقول كي سليمان يعني احنا نقول لما النبي قال كانني الله منه داره وراح بعيد اكثر من سليمانه واضح يعني هذا من الأدلة هذا دليل مش كل هذا هو الدليل الوحيد كان أدلة أخرى يعني لكن هذا من الأدلة فيها دلالة على عدم جواز الاستعانة واستعمال الجن قال الرسول لولا دعوة سليمان، ومش دعوة سليمان أنا ربطته، لكن سليمان قال طلب من الله يعطيه ملك لا يعطيه لأحد من بعده. فكل من تعامل مع الجن معناته وش ولا حبي يأخذ مقام سليمان وخالف الهدي النبوي، فهو ولو كان شيخ ابن تيمية قال هذا اجتهاد منه واجتهد، واضح. ومن حيث الواقع العمل النبوي وقعت وقائع جدة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج منها معرفة الحق، وكان الجن قادر مش قادر، قال ولم يستعن بهم. أخي لبس خون هذا بس إيش تطلع هكذا خلابني، كان قادر على الاستعانة بهم ولم يفعل. وش معنى هذا؟ إحنا نكون خير من ما من النبي مستحيل. يا أخي هو سحر ولا لا؟ سحر النبي ولا لا؟ سحر. شلون جاء عنه جن خرج له سحر؟ جاء جبريل وأخبره بما كان ثم أخرج. ما هو جه جني قال له لك وراء الجن. كان قادر يستعين بالجن المسلم ولا لا؟ كان قادر يستعين بالجن المسلم وما استعين بالجن المسلم. مانع من رفضه هو دعوة سليمان. دعوة سليمان. فلو لم تكن دعوة سليمان لربطه. دوك دعوة كاينة. لولا زيد هذا كنت على تزيدوني. لولا. وإن ربطه لصار أخيرا. ناس الترجمة شيء. دارش أثير. مش سيدي. ما قدرش يكون أثير. ما قدرش يكون أثير. معتدي شيء. ها؟ ما بيروح. هذا معتدي هذاك. ما عنده حكمه. ولهذا لم يربطه. دوك إحنا وش حرم يشيدون نقطعنا صلاة. دور غير الظلم خلاص. ما هذا. واضح؟ إذن هذا من الأدلة كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم واقع الصحابة عمر بن الخطاب ومشاكل وقعت في زمانه كان مستعين ممكن يستعينه ما استعانوا بالجن. يعني حتى قضية دعوة الجن ما كانت معروفة عند الصحابة كلية. النبي لما جاءته بذلك المرأة بوليدها مصاب بالجن ضرب على ظهره واقعة من النبي واحدة لما خاطب الجن ولا لا قال عبد الله مسلم تجاوز الحد ولا لا خاطبهم ودعاهم وبعد خلاص ولو الجن عالم وحدهم لا تقرم والأخرج يقول واسمعها لو كان عالم في مكة روح حضر عنده جن يقول له كان معذر حلقات في مكة روح تحضر عنده أفعل صلة كبيرة مع الجنة فاتري ما عليه الصلاة والسلام روح الحلقة تقول والله هكذا يصبحون بات سرعة. إذن هذا كله من باب اللعب والتعدي على الحدود. هذاك الإنسان اللي يسرب له كان الراقي كذلك لما يرقي عندما يكون بقرآنه يكون متوكل عمل على الله كيجيب الجن راح التوكل على الله وينحطه محل النبي صدقك كيف راح تعرف أنت هذا الجن مسلم ولا كافر كيف راح تعرف وهو كذاب وكذوب. إذن هذا كله يدل على عدم جواز الاستعانة بالجن. ولهذا أنا قلت لكم حطوا نقطة على أمكنني الله باش نحيو كل إشكالية راي هذا الشيء ربي لي مكنوا منه فتزول أي إشكالية التمكين من غير الله لمثل هذا. ومع ذلك وعطاها الله هذاك ومكنوا منه كما مكن سليم يعملون له ومع ذلك النبي راعى دعوة سليمان مع أن هذا أمكنه الله منه ولا كان ممكن يا ربي يغطه لكن لما قال سليمان قال راعى ما دعوت له. نعم ببني نعم نعم إيش ضرب المريض لا يجوز مريض تضرب وزيد تبكي هذا مرقى ها نذق ما نشعف ولا ما نشرعك أنا رأيتك أنا قلت له جني الرسول ضرب أنا قلت استغفر الله وأتوب إليه استغفر الله وأتوب إليه شوف يذكر بالله في التمريض هو ما نخاف هو ثم سمع أسمعني في مثله في التمريض قال المريض قال نضربوش يعني لا ضرب المريض يعني لا أنا ما ضربتوش لأن عبالي يتحمل هذا المرض ولا مش عارف تخرج النخام اللي كانت عنده باش تخرج لهم بعد وتخرج عدو والله من النخام ما تخرج تخبطه شيء ها؟ هو قصد ما تخبطه الشيطان منه بس أيوه ضربوه لأن الضربة يقع على الجميلة لا على الإنسان هذا هو قصده هو هذا قصده؟ ايه شيخ نرى أنا سمعت سؤالك ايه يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى ما دام الجن عندهم نفس الإحكام اللي عندنا نحن من حيث الحكم الشرعي من حيث الحكم الشرعي لهم نفس الإحكام مطالبون مثل ما نحن مطالبون بالشرع فهو يتعامل معه كتعامل مع الصائري المعتدي خلاص أجبتك لعلي، إما أخرج كما فعل نعود فخرج، وإما إذا حب يعتدي ويزيد يضرب، وإما يقتل كالصائل. نعم هذا خاطفني المجال، هذا الرسول ضربه على ظهره قال أخرج عدو الله غدا. الله أعلم ما نقدر نقول لك والله، دوك أنا ما عنديش في هذا المجال ما انطلقش فيه. معليش معليش معليش نصح نصيحة لنا الشيخ أثر الموضوع أنت تعتقد أحد هو أثر الموضوع أنت يجوز محاولة الجني ولا هو قال أنك يجوز تهجم الجني ولا تقرأ الغرفة الرسول قال أخرج الرسول قال أخرج عدو الله أو خاب ثم كان داخله شيخ بعضهم ينكر ويقول الجن قالوا أخرج المعتزلة ثواني هو يسكن فيها قال ايش الغزالي الله يرحمه قال ايش حتى الجن عندهم اسم تاع سكن يسكن في الانسان ما صابش بيت عطيه بعد الصورة مسكين الله يغفر له وحاسب قال هو اسرائيلي وعندهم ثم ارض فلسطين قعدوا قالوا يجي هنا يسكن في عبد هذه ما كاش منها خلاص هذا بتاع هو مسكين تاع الغزالي جماعته معتزله ينكرون مثل هذه الأمراض، لكن إحنا شرعاً يثبت يعني. يا ربي قال كل الذي إذا خبطه الشيطان مات من المجد خبطه الشيطان مات يخاطب حتى يبعد يعني بحسب لا يعني تشعر له عمره منين جت بابك منين جت كل ما حدش فيه دخل. يعني قدر الحاجة لتصرف شره على الإنسان. عارف قلت أنا يتعامل معه كالصائل يسلم ما يسلمش يحضر حلقة ما يحضر شهادك مش مشكلتك أنت كلية. ولهذا الجن يعني كان مؤدبين خير من كانوا مسلمين تعبر اذا تعرفهم ولا تعرفوا قصتهم قصه عمر بن الخطاب لما صحابي جاء تابعي او صحابي جاء لي صلاه الصبح فاذا بالجن يغتالوا شاء الجن الكافر اغتالوه حد ضرب فيها 7 سنوات وعايش معه مع الجن الله فوقعت حرب بين المسلمين وبين الكفره فتغلب المسلمون فوجدوه ينطق بلا اله الا الله ماذا فعلوا به خيره تبقى كما كنت ولا نعيدك قال ردوني أهلي هذا وش قالوا ما طولوش معاه قد معانا ونقريوكم فهموك قالوا كي كنت مع الجنك عايش تقول عايش معنا قدر ما نش عارف شهور واحدة مولا ورمي شهوره شاء الله عايش نعم دعوة سليمان الشيخ هي في الملك أم توضيحه لا ينبغي لأحد وبعدين يعني الملك اللي أعطاه ربي كله في كل جزئية من الجزئيات الريح لا تحكم البعض الآن في الجن وكذا هذا قلت فيه على خلاف على خلاف لا قال دعوة سليمان يعني لا ينبغي لأحد هل يعني استجبت الله عز وجل لدعوة سليمان لا لا لا لا قال أنا احترمت دعوة سليمان حتى لا أشاركه فيما خصه الله به معناتها ليس في هذا الكلام أنه مستحيل يصل إنسان أن يتعامل مع الجن أو يتحكم لله خطأ لأن النبي قال أعانني الله أمكنني الله منه معناتها الجن قد يتمكن منه الإنسان أوش قال الآن تمكن هذا تمكن رباني يعني الله هو الذي أعطاه القدرة على يعني من غير هذا يقد كنت تمكن شيطاني يعني الشيطان يدخل ويلعب به حتى يوصلهم إلى ماذا إلى الكفر بالله عز وجل أنا كفر دعوه أخي صلى الله سورة الباقرة هذا ليس ملك الشيخ هذا بعض ملك سليمان يعني إيه ها هو قال هذا اللي تعطيه لي من الملك لا ينبغي لأحد من بعدي أن يكون مثل هذا لا تعطيه لي أحد من بعدي ومع ذلك أن النبي بعض ملك أعطاه له لكن لما طلب سليمان النبي احترم دعوة سليمان احترمها معناتها هو أعطاه له النبي احترم ما بالك في الذي يحب يتحكم في الجن أكثر من ذلك ومن يتحكم في الجن اعلم في نهاية المطاف يكفر كان يكفر شيخ هو يكفر قبل التحكم شيخ ها يكفر شيخ يشتغلون عليه قبل لا لا في البداية يبدأوا معاه بالاستدراج يا ابني انت ما تعرفش الجن صعب هاي الاستدراج يبدأوا بالاستدراج حتى بعد يعطيوه المراتب العالية يوصلوه وين يحب يوصلوه ثم يفرضون تحب زيادة على هذا فكذا لازم نذكر واحد في المغرب الله يغفر له ويرحمه نسيت سعيدي عائلة سعيدي كان قاب قوسين أو أدنى إلى يسر الكفر وهو يدخل المصحف إلى بيت الخلاء ويتغوط عليه فالشيخ ناصر رحمه الله زار المغرب وزار هذه المنطقة اللي فيها هو وصف كان أخوه يقرأ معي سعيدي قال لي سبحان الله جاء الشيخ ناصر في مجلس المجالس وجدار مجلسين أو ثلاثة أخوه من الأئمة تاع المسجد كان في المحضر قال بعد حضور تاع الشيخ ناصر تناولوا قضية الجن هذه وتكلموا عليها قال هداه الله مجلس الشيخ ناصر توقف من ذلك بعد إن شاء الله. سبحانك اللهم.